قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. المراد بالرب في هذا الحديث السيد، فالناس منهم عبيد وأحرار، ومنهم أو منهن أيضا منهم إماء وحرائر، شاء الله سبحانه وتعالى ذلك وقدره سبحانه وتعالى. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث وما على شاكلته من الحديث التي تورد في أبواب حماية جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد. فاللفظ وإن كان جائزا وله مستند في كتاب الله ومستند في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لحماية جناب التوحيد يتقى الإكثار منه ويتقى قوله عموما. أما في كتاب الله فإن الله قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. الصالحين من عبادكم العبيد، وإمائكم. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي كتاب الله عز وجل أيضا قال الصديق يوسف: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وأيضا فيه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فاصطلاح الرب وإطلاقه على السيد، إطلاقه على السيد للعبد، يعني العبد يقول لسيده الذي يملكه الذي باعه الذي اشتراه عفوا، كونه يقول وربي له أدلته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولحماية جناب التوحيد أراد أن يبتعد عن هذا اللفظ، فقال: لا يقل أحدكم أي للآخر أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الله سبحانه وتعالى: وفتياتكم المؤمنات. هذا في التنزيل، أما كإطلاق يغلب فلا. وحماية جناب التوحيد لها عدة صور، فقد حرس التوحيد، فعلى سبيل المثال لا يحلف بغير الله حتى لا يؤول الحلف بغير الله إلى تعظيم المحلوف به، ومن ثم قد يفضي إلى الإشراك بالله عز وجل. فمن حماية التوحيد ذلك، أي النهي عن الحلف بغير الله. حماية التوحيد لا يقل أحدكم ربك وضئ ربك، من حماية التوحيد النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأن ذلك يفضي إلى تعظيم المقبور. من حماية التوحيد منع التصاوير، لأن هذا فيه مضاهاة لخلق الله، ويوشك أن يعظم المصور فيفضي ذلك إلى أيضا إحداث خلل في توحيده، فكل ما من شأنه أن يشين التوحيد أو أن ينال من جناب التوحيد يمنع منه العبد. كأية كبيرة من الكبائر، توحيد أعظم الأعمال، مضاد الإشراك بالله الذي هو أعظم الكبائر والعياذ بالله، فكل كبيرة من الكبائر لها جناب ولها حمى، حتى لا تصل إليها، تسد كل السبل وكل الطرق، كل الطرق الموصلة إلى الجناية وإلى الكبيرة تسد. فإذا قلنا مثلا عياذا بالله كبيرة الزنا، كل السبل المؤدية إليها سدت، فابتداء النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، مصافحة المرأة كذلك منعنا منها، والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، خضوع المرأة بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سفر المرأة بلا محرم، منعت المرأة بالسفر بلا محرم حتى لا يعرضها ذلك للأذى والزنا، التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وسلف الخضوع بالقول فلا تخضعن بالقول، وأيضا لا تضرب الأرض برجلها لتسمع الناس مشيتها فينظرون إلى رجلها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تتطيب أثناء الخروج فإن التطيب يلفت أنظار الناس إليها. فكل هذه أمور لحماية المرء من الوقوع في هذه الفاحشة، فاحشة الزنا والعياذ بالله، كل الطرق الموصلة إليها سدت حتى لا يقع الشخص في هذه الفاحشة التي تدمر عليه دنياه وتكاد أن تدمر عليه أيضا آخرته. وإذا قلت أيضا كبيرة كالقتل، سدت كل السبل الموصلة إليها، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، لا يغتب بعضكم بعضا، وكذلك لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار، هذا كلام رسول الله. وقد رأى رجلا سل سيفا من غمده، من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لا يمشي أحدكم في السوق وقد سل سيفه من غمده، لا إنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ فيقع في حفرة من النار. نصوص كثيرة في هذا المعنى لسد كل سبيل يوصل إلى القتل، وكان الخمر أيضا كذلك، ما أذكر كثيره فقليله حرام، وكان في البدايات نهي عن الانتباذ في الحنتم والجرار والمزفت والمقير، لأن الانتباذ فيها يسرع بالمشروب إلى الإسكار دون أن تشعر، فسدا للزريعة منع. وكذلك ما ورد من النهي عن خلط الزبيب بالتمر، لأن ذلك يفضي إلى الإسكار فقد تشرب مسكرا وأنت لا تشعر. وهكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وكما يقول الشراح في هذا الباب أنك إذا كنت صاحب أرض مثلا مساحتها فدان وترعى بغنمك في وسط الأرض، لا بد أن تسرد شاردة من غنمك تجري، لكنك تدركها قبل أن تصل إلى الحدود فتقع في أرض الآخرين. أما إذا كنت ترعى في أطراف أرضك فالغنمة التي تشذ سترعى من مرعى الآخرين. كل ملك في الأرض له حمى، وسواء الملك العام أو الملك الذي هو يملك شيئا الذي له أرض له حمى، إذا رعى في الأطراف ستخرج الغنم إلى الأرض المجاورة فتحدث مشاكل، وقد يؤول الأمر إلى قتال: غنمك أفسدت أرضي. لكن إذا رأيت في وسط أرضك وأمنت نفسك بعيدا عن حدود الآخرين كنت في مأمن وسلامة من المشاكل. كذلك في الحلال، اجعل بينك وبين الحرام مسافة. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلماذا لم يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم؟ ذلك لعاجزنا عن تعيين الظن الذي هو إثم من الظن الذي ليس بإثم. أنا لا أستطيع أن أحدد هذا الظن إثم أو ليس بإثم، فتركت كثيرا من الظن حتى يدخل الذي هو إثم ضمن هذا الشيء المتروك، وإن تركت ظنا كان في محله أيضا، وإن تركت ظنا كان في محله أيضا هذا. وبالله التوفيق. فالشاهد أن قولنا أطعم ربك وضئ ربك لا يسرع للاشتباه، لأن استقر عندنا أن الله هو ربنا الأعلى، فحتى لا يحدث الاشتباه لا يستعمل مثل هذا، وإن كان قد ورد في السنة هذا. والشيء بالشيء يذكر، فمن الناس من يقول أو من ينال من الإسلام بسبب هذه المسألة، مسألة العبيد ومسألة الإماء. فنقول إن الذي شرع ذلك هو الله، هو الذي قدر ذلك على العباد، وقد جعل منهم أحرار وجعل منهم عبيد، قد جعل منهم حرائر وجعل منهن إماء وجعل منهم إماء. فالله الذي قدر ذلك. أقول ذلك لأن بعض المسلمين الذين انهزموا أمام الاستشراق الكافر والاستغراب الكافر أيضا، فالمستشرقون والمستغربون على السواء ينفون هذا ويقولون إن هذا كذا، يزعمون من مساوئ ديننا. فأقول عياذا بالله من ذلك، قد كانت العبيد والإماء موجودات حتى في زمن الخليل إبراهيم. أليست هاجر أم إسماعيل كانت أما أهداها الجبار لسارة، وبعد ذلك أهدتها سارة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألم يكن الأمر كذلك؟ وبعد ذلك استرق نبي الله يوسف عليه السلام، وكان الاسترقاق في زمانه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. فكان هذا الأمر سائغا ومنتشرا، وفي زمن الرسول فوق الحصر. هناك لرسول الله إماء كماريا وغير ماريا، وهناك أيضا للصحابة إماء، محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن الحنفية، وأمهم من سبي بني حنيفة، وصار الأمر على ذلك. فكانت النسوة تباع وتشترى، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي، فقال الصحابة: ما ندري أهي مما ملكت يمينه أم أنها إحدى أمهات المؤمنين. فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فحجبها فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين. كانت الإماء موجودات في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، وفي زمن أتباع التابعين ومن بعدهم وعمد علي بن الحسين زين العابدين، وفي زمن التابعين إلى أفضل عبد عنده، فأعتقه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، فعمد إلى أفضل عبد عنده وأعتقه. هذا وبعد، فإن ديننا أيضا، ومع أن هذا كان موجودا مقررا، لكن في ديننا حث على العتق، حث على العتق، فما يكاد يوجد موطن فيه كفارة إلا ويرد الحث فيه على العتق، فمن قتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، كذلك في الظهار: والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وكذلك في كفارات الأيمان حسنا ربنا عليها، فقال سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك في عمل البر بعمومه يقول تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أي من الأمور التي تجعلك تقتحم العقبة يوم القيامة أن تسعى في فك الرقاب وتحريرها، وهكذا تتوالى النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على عتق الرقاب، تحث على عتق الرقاب، نص بعد نص بعد نص بعد نص، هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فديننا يدعو إلى تحرير الرقاب وإلى عتقها كما سلف. وما صنعته الأمم المتحدة، الأمم المتحدة أجبروا دول العالم أجمع على عتق الرقاب قهرا، الذي كان عنده 1000 عبد مثلا كله يصبح حرا، كل يصبح حرا، وتفشى هذا وانتقل إلى دول الإسلام، وكان جمال بن عبد الناصر يشن حملة على السعودية عتق العبيد التي فيها، كان يشن الحملة من أجل أن يقول يستعبدون البشر إلى آخره، فهنالك أصدروا قرارا بعتق كل الرقاب، ومنهم كما يكاد يعرف الذين يذهبون إلى المملكة يعرفون النسوة السود والرجال السود شديد السواد الذين هم في مكة. فهذا شيء عن عتق الرقاب، لكن ما يتعلق بأبواب التوحيد، نهى النبي عن أن نقول أطعم ربك وضئ ربك، ولكن قل فتاي وفتاتي، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. هل يجوز أن نقول أن قول يوسف أنه ربي أحسن مثواي منسوخ؟ لا، ما لا يتطرق إليه نسخ، الأخبار ليس فيها نسخ، هذا النهي على الكراهة وعلى التحريم، الظاهر أنه على الكراهة والله أعلم، الاستعمال في كتاب الله. لا يبعث نبي إلا هو من أشراف قوم، نعم، لكن هو يوسف كان من أشرف أشراف قوم، لكن ظلم، والحديث فيه لعن من اعتبد محررا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.